وتجنب هذه الأمة الشر الذي قد تراه ويكون متربصا بها في حياتها وفي طريقها إلى ربها جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لا يترك أمرا تحتاجه الأمة في حياتها وفي رفعتها وسنائها ونصرها وتمكينها إلا ويبينه عليه الصلاة والسلام. وما مات إلا وكل ما يمكن للأمة أن تحتاجه لكي تكون عند الله عز وجل مرضية ما مات حتى بينه. وهذه القصة من الأمور التي ينبغي للأمة أن تكون على دراية بما فيها، لأن فيها من العبر ما لا يعلمه كثير من الناس، بل ما لا يعلمه أكثر الناس. غزا نبي من الأنبياء ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، لكنه سماه في موضع آخر، وهو نبي الله يوشع ابن نون على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وما أدراك من يوشع؟ فتى موسى الذي خلد الله تبارك وتعالى له ذكره بوصفه في سورة الكهف بقوله: وإذ قال موسى لفتاه. هذا فتى موسى، كان يومها فتى يتعلم من نبيه وشيخه وسيده موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الدروس والعبر، وكان معه في رحلته إلى الخضر، الرحلة المباركة التي طلب فيها علوم شتى، وذهب معه إلى مجمع البحرين ورأى آيات كبرى. بعد موسى نبئ يوشع عليه الصلاة والسلام فصار نبيا وإماما لبني إسرائيل، إلا أن موسى كان قد ترك له المعالم التي ينبغي أن يمشي عليها لكي يفتح الله عليه وعلى أمة بني إسرائيل حتى يدخلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله تعالى لهم، وهي أرض الشام وتحديدا بيت المقدس. فأمرهم موسى أن يعكفوا على الكتاب، على التوراة، وأن ينهلوا من علومه، وأن يقبلوا على تدبره وتأمله، حتى أنهم لينصرفون عن كل شيء، انصرفوا عن الزراعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك من أمور الدنيا، وعكفوا على الكتاب، طعامهم يؤمن، وظلل عليهم الغمام، وأكبر معهم ثيابهم، وأغناهم عن كل ما في الدنيا من المشاغل والمصائب والمتاعب شرط أن يقبلوا على الكتاب، لأنه الطريق الوحيد، لا أقول الطريق الأفضل ولا الطريق الأحسن ولا الطريق الأقوم، بل الطريق الذي لا طريق معه، الذي يفتح الله تعالى عليه لأمة بني إسرائيل وللأمة التي تتعلم من أمة بني إسرائيل. فكانت هذه المعالم واضحة عند يوشع ابن نون، فلما رأى أن الأمة صارت مستعدة ليغزو بها الأرض المقدسة وبلاد الشام وبيت المقدس غزا. فلما غزا أراد أن يغربل الناس الذين يمشون وراءه، فغربلهم بطريقة عجيبة قد لا تخطر على بال كثير من الناس. رجل يريد أن يبني بامرأة تزوجها لا يذهب معي، ذهنه لن يكون معي. رجل بنى بيتا يريد أن يسقفه لا يذهب معي، ذهنه لن يكون معي، قلبه لن يكون حاضرا. رجل اشترى غنما ويريد أن يأتي منها بنتاج لا يذهب معي، ذهنه وقلبه لن يكون معي. وكان هذا هو الشرط الوحيد الذي اشترطه عليه الصلاة والسلام في أن يخرج معه من يخرج من المؤمنين، مع أن الذي ذكره ليس حراما، ليس حراما أن تكون مشغولا بزوجة تزوجتها، أو أن تكون مشغولا ببيت تريد أن تسقفه، أو أن تكون مشغولا بنتاج غنم اشتريتها، كل هذا أباحه الله وأحله وليس فيه أي شيء شائب. لكن لا يصلح لمن أراد أن يكون في الصفوف الأولى أن يكون من هؤلاء، لا يصلح أن يكون رأس حربة الأمة أن يكون من هؤلاء. إن أردت أن تكون من هؤلاء فقف وراء القوم وانظر إلى فتح الله تعالى إليهم وعليهم. فغزا فقال لقومه ما قال، ثم لما اقترب من القرية، والقرية هي القرية المقصودة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، خير بنات أم القرى، أم القرى مكة عندها بنات، أجمل بناتها هي هذه القرية، بيت المقدس أو البيت المقدس أو القدس، ولها 20 اسما كلها أجمل من بعضها لجمالها وحلاوتها. فلما دنا منها وكادت الشمس أن تغرب صلاة العصر أو قريبا من ذلك، علم أن بني إسرائيل إذا ما غربت شمس يوم الجمعة، وكان يومها يوم جمعة، سيضعون السلاح ولن يقبلوا على الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى، لأنهم كانوا قد ابتكروا واجتهدوا في يوم يتركون كل شيء وينصرفون إلى عبادة الله عز وجل، فاختاروا يوم السبت، وكان ذلك اختيارا منهم وليس وحيا من الله، وكان عندهم هذا من أصول الأصول التي يتمسكون بها ولو كان على حساب فتح بيت المقدس. يعني هم مستعدون لترك السلاح وترك الجهاد وترك الصفوف، وألا يكون فتح ولا شيء من هذا مقابل ألا يحملوا سلاحا يوم السبت. فما وجد يوشع إلا أن يدعو الله، إلا أن يلتجئ إلى الله، إلا أن يسأل الله عز وجل، ليس عنده يومها إلا هذا. فنظر إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت تجرين بأمر الله وأنا أمشي بأمر الله، كلانا يجري إلى مستقر له، كلانا يسعى إلى أمر قدره الله له، كلانا يسعى إلى مرضات الله، فلئن أمسكت لأمر يرضاه الله لن يكون ذلك عجيبا أو غريبا، إلا أن الذي سيمسكك هو الذي يجريك. فرفع رأسه ودعا ربه جل وعلا: اللهم أمسكها علينا. فثبتت الشمس مكانها حتى أنهوا القتال، ولا نعلم كم دام هذا الأمر، ربما دام ساعات، ربما دام أياما، ولا نعلم الوقت الذي استغرقه جيش بني إسرائيل يومها لفتح بيت المقدس، كل هذه المدة والشمس محبوسة، والشمس قائمة ظاهرة في كبد السماء لا تنزل، وما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع عليه الصلاة والسلام. فلما أنهى القتال وفتح الله تبارك وتعالى عليه، غربت الشمس، جيء بالغنائم، والغنائم كانت يومها في أمتهم لا تحل للجيش، يعني لا ينبغي لأحد من الجيش ولو بأمر الأمير أن يقتسم غنائم الكفار أو الأعداء فتكون موزعة على الجيش أو على أفراده وفرسانه ورجالته، لا، بل إنه كانت السنة يومها أن تترك الغنائم لتأتي نار من الله فتأكلها كلها. وكما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أي أن يأخذ جيش المسلمين غنائم الكفار بعد المعركة وما تركوه من سلاح وعتاد ومال وما إلى ذلك. هذا كان حراما قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وصار حلالا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فجيء بالغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تأكلها، وهذا يدل على أن الغنائم التي جيء بها إنما فيها أمر حرام، فيه سرقة، فيه أمر خالف أحد الجيش أو أكثر أمر الله عز وجل وأمر أميره يوشع بن نون. فقال إن فيكم غلولا، والغلول هو أن يأخذ أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، ولو أنها لا تعد سرقة بالمعنى الشرعي لكن حرام على من جاء بغنيمة أن يأخذ منها قبل أن يأتي أميره فيقسم له منها ما قدر الله تعالى. فقال إن فيكم غلولا فليأتي رجل من كل قبيلة يبايعني، وكأن الله عز وجل هو الذي أوحى إليه بهذا. فجاء كل من كل قبيلة رجل يبايعه، فلزقت يد رجل منهم في يده فعرف أن الأمر في قبيلته، فجاء بقبيلته جميعا فبايعهم واحدا واحدا حتى لزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فعلم أن الأمر جاء من هؤلاء، فجاءوا بالذي كانوا قد سرقوه أو أخذوه من الغنائم غلولا فوضعه في النار فأكلته النار. ثم بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم نعمة الله على هذه الأمة أن أحل لها من الغنائم ما أحل بعد أن كان محرما على من قبلنا، ليبين عليه صلوات الله وسلامه رحمة الله بهذه الأمة وتخصيص الرحمة والنعمة التي أعدها لهذه الأمة والتي ما كانت في الأمم السابقة. وهذا غيض من فيض مما أعد الله لهذه الأمة ورحم الله به هذه الأمة وأنعم به على هذه الأمة. يكفي أنها الأمة التي اختيرت من قبل كل الأمم لتكون وارثة للأرض كلها، يكفي أن الله عز وجل كتب لها في آخر السور التي كانت بيانا لما تربى عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون، عباد الله عز وجل الصالحون هم الذين يرثون هذه الأرض من خصائص هذه الأمة ومن نعم الله عليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا قائمين بأمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الخطة التي اتبعها نبي الله يوشع على نبينا وعليه الصلاة والسلام خطة لم تكن فقط لبني إسرائيل، وهذا هو ما ينبغي أن يكون ديدن المسلم فيما قص عليه ربه جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ألا يعتبر قصص الأولين للأولين، أو أن يعتبرها قصصا للأطفال حين النوم، أو أن يعتبرها لمجرد ملء المجالس بقصص كانت في الأولين لمجرد أن يسمعها الناس فيقولون سبحان الله. ليس لهذا جعلت قصص الأولين، وليس لهذا أتانا الله تعالى بقصص الأولين. كثير مما قص الله تعالى علينا لا علاقة له حتى بالأنبياء، لكن فيه ذكر وبيان ومعونة للأمة لإرضاء رب الأرض والسماوات. أترون أن الله عز وجل أخفى عنا كثيرا من قصص أنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كم عدد الأنبياء الذين قص الله تعالى علينا من أصل 124,000 نبي؟ عدد قليل قليل نسبيا. أخفى الله تعالى كثيرا من قصصهم، وجاءنا وكشفت عن ساقيها، وجاءنا بقوله وغلقت الأبواب والأبواب وقالت هيت لك. هذه قصص جاءها إلينا ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يراها الرأي أنها قصة تنفع الأولين. أخفى الله كثيرا من قصص المرسلين والنبيين، وجاء بقصص لا يرى فيها العبر إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ما كان حديثا يفترى، هذا إيمان المؤمن بربه وبما قص عليه ربه، وكذلك ما قص عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قال لك غزا نبي من الأنبياء القرية، ماذا يريد منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن إذا ما جاءكم اليوم الذي تغزون به القرية، اعلموا أن الذي سيتبع أمير الجيش ينبغي أن يكون كمن تبع أمير ذلك الجيش. اعلموا أن الذي سيفتح الله تعالى عليه هو الذي فتح الله تعالى عليه بنفس الصفة. اعلموا أن الأفراد الذين كانوا معه والذين عادوا ينبغي أن يعودوا، وإلا لن يكون فتح ولا نصر ولا تمكين. مع أن الذي ذكره يوشع كما قلنا ليس حراما أن يكون الإنسان منشغلا بشيء تركه من دنياه، ليس حراما أن يأتي إلى الجهاد أو إلى القتال وفكره وذهنه وقلبه مشغول بشيء تركه من أهل أو مال أو أولاد أو ضيعة أو دكان، ليس حراما. لكنه لا يصلح أن يكون هنا، لا يصلح أن يتقدم الصفوف، لا يصلح أن يكون في مقدمة هذا الجيش، لا يصلح أن يكون إنسان في قلبه ذرة من دنيا خلط بها الدنيا مع الآخرة ويريد أن يفتح أرض الآخرة. لا يصلح أن يختلط هذا بهذا في قلب واحد. إن أردت أن تخلطها فاجلس في الخلف وادعو لمن في الأمام. إذا أردت أن تخلط الدنيا بالآخرة انظر وتفرج على من لا يخلطون الدنيا بالآخرة. إذا أردت أن تكون واحدا من المتفرجين فلن يلومك الله ولن يعاتبك الله، لكن لا تلومن إلا نفسك إذا ما فتح الله تعالى عليك ألا تذوق لذة النصر التي سيذيقها للصفوف الأولى. وهنا ينبغي للإنسان أن يعرف أين هو وأن يحدد مكانه تماما. أين تريد أن تكون؟ أين تحب أن تكون؟ أين تود أن يضعك الله تعالى وأن يقيمك؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ليست الصفوف الأولى كالصفوف المتأخرة، ليس من أدرك تكبيرة الإحرام كمن أدرك الإمام في آخر ركعة، هذا ليس كهذا ولو أنهما أدرك الصلاة. لكن الله عز وجل جعل للصفوف الأولى ميزة لم يجعلها لمن في الخلف، وكذلك في قيادة هذه الأمة وفي ريادة هذه الأمة وفي صلاح هذه الأمة. جعل الله هذا لأناس معلومين مخصوصين قلائل بين الناس، فاختر يا عبد الله من أي الناس تريد أن تكون. فإن أردت أن تكون من هؤلاء ففرغ ولا تترك أمرا يشغلك عن هذا إلا كفافا وقوتا تقيت به نفسك وعيالك، وما سوى هذا ففرغ واترك وراءك كل شيء، اترك الديار والأهل وكل شيء في قلبك اتركه. ما وصل نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الخلة إلا بعد 10 آيات متممات كلمات مبتليات لإبراهيم، آخرها يا إبراهيم أمستعد أنت أن تذبح ولدك لله؟ فلما قال إي وربي صار إبراهيم خليلا. ولولا هذا لما صار إبراهيم خليلا. لذلك ينبغي للأمة ونحن في زمن التمحيص والغربلة، وكأن يوشع قارب أن يغربل هذه الأمة بطريقة أو بأخرى، والله تعالى هو الذي يمحص الصفوف، لكن عليك أن تختار من الآن قبل أن تسأل سؤالا مباغتا، عليك أن تختار من الآن. إذا أردت أن تكون في الصفوف الأولى فلن يكون ذلك بثمن بخس. سلعة الله غالية، والوراثة التي سيورثها الله تعالى للصالحين لن تكون لكل الناس على حد سواء. منا من سيكون من المستقدمين، ومنا من سيكون من المستأخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.